أفديك خير المرسلين بأبي وأمي والبنين، أشرقت للدنيا هدى وبشارة للعالمين، وطلعت فابتسم الدجى وهوت عروش الظالمين. أفديك ما حفل الورى بسوى هداك المستبين، أفديك ما نطقت بحبك ألسن في كل حين. أفديك خير المرسلين، أفديك خير المرسلين، أفديك يا خير الورى يا خير من وطئ الثرى، دنيا الخلائق أعرضت عن نور هديك للورى، أفديك لو علموا بهديك ما استطابوا القهقرى. أفديك والذكر الحكيم وهدى الأنام وبشرى، هو كوثر الدنيا فهل يرد الأنام الكوثرى. أفديك يا خير الورى، أفديك يا خير الورى، أفديك يا خير الأنام يا بدرنا ليلة التمام، كل القلوب هافت إلى أرض بها الهادي الإمام، والمعرضون تطاولوا كي يمنعوا فيض الغمام. أو تحجب الشمس المنيرة بالقتام، أفدي ثراك وأمتي تهدي إلى الدنيا السلام. أفديك يا خير الأنام، أفديك يا خير الأنام.